نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أما بعد، نلتقي بفضل الله عز وجل في درس جديد من دروس مادة فقه المعاملات لطلبة السنة الثانية في معهد التحرير والتنوير، وهو بإذن الله سيكون الدرس الأخير في هذه المرحلة. ستتلوه بإذن الله فترة مراجعة، ثم بعدها فترة الامتحان، ثم مباشرة نبدأ في دروس المرحلة الثانية أو السداسي الثاني. وكنا في الدرس الماضي قد وقفنا مع كلام الناظم عليه رحمة الله تعالى عن مسألة الضمان في فترة الخيار، في فترة خيار الشرط، ثم بعد ذلك تكلمنا عن خيار العيب. فذكرنا تبعا لذكر الناظم أن الضمان في فترة خيار الشرط يكون على البائع، وذكرنا تفصيلا عن ذلك في المذهب، وهو أن المبيع إذا تلف في يد البائع في مدة الخيار تلك، في مدة خيار الشرط، فضمان ذلك من البائع. وإن تلف المبيع بيد المشتري، قلنا بأنه لا يخلو من حالين: الحال الأول أن يكون ذاك المبيع مما لا يغاب عن البائع، أي لا يمكن إخفاءه، كالدار والعقار والحيوان ونحو ذلك، فضمانه أيضا على البائع إلا إذا ظهر كذب المشتري في دعوى التلف دون صنيعه أو دون تفريط منه. والحال الثانية أو الحال الآخر هو أن يكون المبيع مما يغاب على البائع، أن يهلك بيد المشتري ويكون مما يغاب على البائع كالثوب أو الأدوات والحلي ونحو ذلك، فهذا يضمنه المشتري لأنه في موضع تهمة تغييبه وحبسه، إلا إذا قالوا قامت بينة على تلف المبيع من غير تفريط منه فإنه لا يضمن. وذكرنا أيضا أنه ليس هناك رد بالغبن عند المالكية على المشهور، فمن باع بيعا غبن فيه فإنه لا يرد البيع بذاك الغبن، وقلنا الغبن هو بيع السلعة بأكثر مما جرت عادة الناس على بيعه، فلا يرد بالغبن ولا يفسد البيع بالاتفاق في المذهب وعند العلماء إذا كان الغبن يسيرا، وعند المالكية أيضا على المشهور حتى ولو كان كثيرا كما قلنا، هذا هو القول المشهور عندهم. والقول الثاني أنه يرد بالغبن الفاحش، وقلنا إن الفرق بين الفاحش واليسير عند المالكية عليهم رحمة الله هو الثلث، فما كان دون الثلث، وفي قول ما بلغ الثلث قليل، وما جاوز الثلث عند المالكية فهو فاحش كثير. إذن فإذا كان قليلا غير فاحشا فبالاتفاق لا يرد بالغبن، وإذا كان كثيرا فاحشا فعلى المشهور أيضا لا يرد به. وقلنا وجه التعليل عند المالكية لذلك، قالوا الإنسان يستطيع أن يهب ماله بلا مقابل ولو بلغ مالا كثيرا، يعني مليارات، يعني يعطي مثلا عقارا بمليار، هذا يعطيه بلا مقابل. قالوا إذا كان الشرع يجيز له ذلك، قالوا فمن باب وبطريق أولى إذا باع شيئا غاليا بثمن قليل، قالوا هو في الحالة الأولى أعطاه بلا مقابل، قالوا هنا أعطاه بمقابل ولكن مقابل قليل، قالوا فبطريق أولى يجوز ذلك، وهذا وجه إجازة الغبن الفاحش وعدم الرد به عند الملكية كما ذكرنا. ثم أيضا ذكرنا بعد ذلك النوع الثاني الجائز عند الملكية، وهو خيار العيب، وهو الرد بالعيب، أو أيضا خيار النقيص يسمى. فالمشتري إذا وجد عيبا في المبيع لم يطلع عليه ولم تجري العادة بالتسامح به كما قلنا، فإنه له الرد به ولو كان البيع باتا من غير شرط، يعني حتى ولو لم يوجد خيار شرط، فالرد بالعيب إذا كان قد وجد عيبا من عند البائع فإنه يرده. ثم عرجنا على مسألة أخرى ذكرها الناظم، وهي أن من وجد عيبا من عند البائع ثم وقع عيب في المبيع عنده قبل رده للبائع، فذكرنا قول المالكية هنا هو بالخيار بين أمرين: الحالة الأولى أن يقبل ذاك المبيع ويعطيه البائع الأرش أي القيمة لذاك العيب الذي كان موجودا عنده ابتداء قبل أن يشتريه المشتري، والحالة الثانية أن يرد المبيع للبائع بسبب ذاك العيب لكنه يعطيه هو الأرش بسبب العيب الذي وقع عنده أي عند المشتري، فهو بالخيار بين هذين الأمرين. ثم ختمنا بالكلام عن مسألة أخرى وهي العيب الذي لا يرى، وذكر الناظم مثالا له اللوز والقثاء أي الخيار، وكذلك ذكر مثالا للخشب الذي أصابه السوس، فقال هذا بأنه لا رد فيه ولا ضمان للبائع لأنها من الأشياء التي تخفى، فإذا اشترى المشتري هذه الأشياء فوجد مثلا القثاء وجد فيه مرارة، أو اللوز وجد فيه فسادا، أو وجد الخشب مما قد تسوس ولم يكن ظاهرا في البداية ولكنه بعد مدة تآكل، فقالوا هذا لا يرد به ولا يعد من العيوب التي يرد بها، لأنه البائع حينما باعه إياها لم يدري، ولم يدري طعم القثاء، ولم يدري طعم الجوز مثلا، ولم يدري أن ذاك الخشب فيه تسويس ونحو ذلك. وختمنا الكلام بذلك. ثم أكمل الناظم هذا الباب أو هذه مسائل الخيار بمسألة، وهي مسألة العهدة في بيع الرقيق، وهي مسألة انفرد بها المالكية عليهم رحمة الله تعالى. فقال الناظم عليه رحمة الله: وعهدة العام برق قد تخص من الجنون والجذام والبرص، وعهدة الثلاث إن عرف جرى أو شرطها من كل عيب قد طرى. تكلم الناظم عليه رحمة الله هنا عن مسألة العهدة كما ذكرنا، وهي مسألة انفرد بها مالك دون سائر الفقهاء، يعني مسألة العهدة هذه انفرد بها المالكية، لا تجدها عند الحنفية ولا عند الشافعية ولا عند الحنابلة. وعمدة مالك عليه رحمة الله في ذلك هو عمل أهل المدينة، وجد أهل المدينة على العمل بهذه العهدة في الرقيق فقال بها مالك، يعني هذه العمدة، يعني لم تأتي في نصوص القرآن أو نحو ذلك، ولكنه وجد العمل عليها عند أهل المدينة. وحينما نقول أهل المدينة الذين أدركهم مالك هم تابعون مالك عليه رحمة الله، تابع التابعين، يعني حينما نقول عمل أهل المدينة المقصود به تابعو التابعين، هم الذين أدركهم مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فوجد العمل عندهم على ذلك، فهذه حجته. وعمل أهل المدينة المعتبر عند المالكية هو الذي يكون عن جماعة، يعني يكون في محل النقل، يعني لا يقول عمل أهل المدينة يعني أنه رأى واحدا أو رأى شخصا أو شخصين يعملان بذلك، لا، بل هو رأى أهل المدينة على تلك الحال، وأهل المدينة قطعا ممن أدركهم مالك من التابعين أخذوا ذلك عن الصحابة، فهذه حجة مالك في القول بعمل أهل المدينة وعمل أهل المدينة أيضا من الأدلة التي استدل بها مالك وانفرد بها عن بقية المذاهب، فهو دليل من أدلة أصول الفقه التي اعتمدها المالكية خلافا للمذاهب الثلاثة الأخرى. ولكن ليس كل عمل، يعني ليس بمجرد أن وقع العمل عند بعض أهل المدينة يقال هذا عمل أهل المدينة كما يذهب إليه بعض، لا، لكن حينما يكون الأمر مشتهرا عند أهل المدينة معمولا به، فهو عند مالك لا شك أنهم أخذوه من الصحابة الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المقصود بعمل أهل المدينة. إذن فالعهدة عمدة مالك فيها عليه رحمة الله هي عمل أهل المدينة. ومعنى العهدة أن كل عيب حدث فيها، أي في تلك العهدة في تلك المدة عند المشتري، فهو من البائع أو يضمنه البائع. يعني العيب إذا وقع في العهدة هو إما من البائع أو حتى ولو لم يكن من البائع فإن البائع يضمنه، وتكون العهدة في بيع الرقيق خاصة، في بيع الرقيق أي العبيد. وقد أشار إلى ذلك الناظم بقوله برق قد تخص، كما قلنا قال في النظم في البيت الأول الذي ذكرناه وعهدة العام برق قد تخص. وهذه العهدة نوعان، العهدة عند المالكية نوعان، الأول عهدة العام كما قال وعهدة العام، وتكون من ثلاثة عيوب. النوع الأول عهدة العام تكون من ثلاثة عيوب في العبيد، وهي البرص والجنون والجذام أعزكم الله. البرص معروف ذاك المرض الجلدي الذي البياض الذي يصيب الجلد فيذهب بهاءها وحمرتها أو سمرتها أو لونها أعزكم الله، والجنون هو ذهاب العقل بالكلية، والجذام هو مرض أعزكم الله معدن كان يقع في ذاك الزمان وهو يتسبب في تآكل اللحم أعزكم الله والجلد. إذن فعهدة العام تكون من هذه الأمراض أو العيوب الثلاثة، فما حدث في ذاك العام من هذه العيوب الثلاثة فهو من البائع أو يضمنه البائع، وما حدث من غيرها من العيوب، يعني غير هذه الأمراض الثلاثة أو غير هذه العيوب الثلاثة من العيوب التي تحصل في الرقيق، فهو من ضمان المشتري على الأصل. الأصل أن المشتري اشترى الرقيق أو اشترى العبيد فهو الذي يضمن، ولكن العهدة تكون من هذه ثلاث أمراض لمدة عام. إذا ظهرت في مدة عام واحدة من هذه الأشياء أو عيب من هذه العيوب فالضمان يكون من البائع ويرجع على البائع لأنه الأصل، عفوا يرجع للبائع، وإن كان من غيرها فإنه لا يرجع للبائع بل يتحمله المشتري لأنه هو الأصل لأنه اشتراه ودخل في ذمته. إذن هذا النوع الأول من العهدة. النوع الثاني عهدة الثلاثة أيام، وتكون من كل العيوب كما أشار إليه الناظم في قوله من كل عيب قد طرى، وعهدة الثلاث قال إن عرف جرى أو شرطها في كل عيب قد طرى، في كل عيب قد طرى معنى ذلك أن كل عيب طرأ في هذه الأيام الثلاثة أو حدث فيها عند المشتري لذاك الرقيق الذي اشتراه، سواء كان العيب في دينه كالزنا والسرقة أو في بدنه كالعمى والعرج والصمم والبكم وبوله في الفراش أعزكم الله ونحوها، فالضمان فيها على البائع. يعني النوع الثاني هي عهدة الثلاثة، تكون من كل تلك العيوب التي تكون في الدين أو البدن. مثلا اشترى العبد وبعد يوم أو يومين سرق العبد، فعند المالكية بالعهدة النوع الثاني من العهدة عهدة الثلاثة للمشتري أن يرده إلى صاحبه بسبب ذاك العيب، بالطبع عند غيرهم لا. إذن هذا ما يتعلق بالعهدة وبنوعيها. وتسمى عهدة العام كبرى في الزمان صغرى في الضمان، كبرى في الزمان صغرى في الضمان، وتسمى عهدة الثلاثة أيام صغرى في الزمان وكبرى في الضمان. والعهدتان إنما يقع العمل بهما إذا جرى عرف أهل البلد على ذلك، أو حمل السلطان أو الحاكم الناس على ذلك، أو شرطهما المشتري على البائع عند البيع. إلى هذا أشار الناظم بقوله إن عرف جرى أو شرطها، قال وعهدة الثلاث إن عرف جرى أو شرطها من كل عيب قد ترى، يعني ليست على إطلاق، يعني إذ قد يكون في بلاد لا يعمل بها بهذه العهدة، فحتى عند الملكية أنه لا يعمل بها، أو أن السلطان أو يكون مثلا العرف لم يجري بها، ولكن السلطان اختار أن يجريها بين الناس فتجري، أو لم تجري بسبب السلطان ولا بسبب العرف، ولكن مثلا اشترطها المشتري على البائع عند البيع ووافق المشتري، فيعمل بالشرط لأنه من الشروط التي لا تنافي البيع وليست من مقتضاه. فقد سبق معنا عند الكلام عن الشروط في البيع بأن هذا النوع من الشروط إذا وقع اشتراطه فإنه يجري، والله تعالى أعلم. وبهذا إذن أكمل الناظم عليه رحمة الله الكلام عن باب الخيار، وبدأ بابا آخر تكلم فيه عما يدخل في البيع تبعا للمبيع وما لا يدخل، ويسمى المداخلة أو يسمى ببيع المداخلة، وتكلم أيضا في هذا الباب عن بيع الحبوب والثمار وعن الجوائح، فقال عليه رحمة الله باب ما يدخل في البيع وما لا يدخل وبيع الحبوب والثمار، ثم قال عليه رحمة الله تناول الأرض البناء والشجر وهيهما إلا كزرع يبذر. تناول الأرض، هكذا الأرض بالنصب سنذكر إعرابها أنها مفعول مقدم لأجل الوزن قدمها، تناول الأرض البناء والشجر وهيهما إلا كزرع يبذر. بدأ الناظم عليه رحمة الله بالكلام عن بيع المداخلة أو المداخلة، فذكر أن بيع البناء والشجر كالنخل والزيتون وغيرها يتناول الأرض التي يقع عليها ذاك البناء أو ذاك الشجر. يعني الآن أنت اشتريت من بائع نخيلا، يعني اشتريت 100 نخلة مثلا أو 100 شجرة زيتون أو 50، أو اشتريت 50 شجرة زيتون أو اشتريت دارا. طيب ما يدخل في ذاك البيع؟ يدخل في ذاك الأرض التي يقع عليها ذاك البناء أو ذاك الشجر، يعني إذا اشتريت النخل أو الدار أو الزيتون لا يعقل أن يقال لك اشتريت الشجرة فقط وليس لك حق في الأرض التي وجدت عليها. قد يقول الإنسان كيف ذلك؟ يوجد هذا، هناك من يشتري مثلا بالمساحة وهناك من يشتري بعدد الأشجار، وهذا موجود يعرفه أهل الفلاحة وأهل الزراعة، فيشتري مثلا 100 شجرة زيتون فلا يقال له اشتريت الزيتون فقط، لا، فيدخل في البيع الأشجار وما يقع عليه يعني من تلك الأرض، أو البناء الذي اشتراه وما يقع عليه ذاك البناء. يعني لا يشتري دارا ثم يأتي بعد ذلك البائع يقول لا بعت لك الحيطان والجدران ولم أبع لك الأرض التي تقع عليها الدار، لا، إذن شراء البناء والأشجار يدخل فيه الأرض التي يقع عليها ذاك البناء والشجر. وقوله كما ذكرت وأشرت الأرض، تناول الأرض البناء والشجر، الأرض مفعول مقدم لأن الأصل تناول البناء والشجر الأرض، فقدم الأرض هي مفعول مقدم، جاء بالتقديم لأجل الوزن، التقديم والتأخير جاز هذا أيضا لأجل الوزن في الشعر. وقوله البناء فاعل مؤخر والشجر معطوف عليه. طيب ثم قال وهيهما، وهيهما تناول الأرض البناء والشجر وهيهما إلا كزرع يبذر. قوله وهيهما يعني بقوله هي الأرض، ويعني بقوله هما البناء والشجرة. ما معنى ذلك؟ معنى أن بيع الأرض يتناول أيضا البناء والشجرة القائمين عليها. العكس الآن، تكلمنا في الحالة الأولى أنه اشترى الشجرة والبناء، فيدخل فيها الأرض التي تحتها التي بنيت عليها أو زرع فيها ذاك الشجر. العكس الآن، لو أنه اشترى أرضا عليها بناء أو اشترى أرضا عليها شجر، أيضا ذاك الشجر وذاك البناء داخل في الأرض التي اشتراها، وهو قوله وهيهما. ومحل تناول العقد على البناء والشجر للأرض، وأيضا تناول العقد على الأرض ما فيها من بناء وشجر، إن لم يوجد شرط أو عرف بخلافه، إن لم يوجد شرط أو عرف بخلافه. فإن وجد شرط أو عرف بإفراد البناء والشجر عن الأرض أو بإفرادهما عنها، فيعمل بذاك الشرط أو بذاك العرف. يعني الأصل أنك اشتريت الأرض، فإن الأرض تحتوي الأشجار التي عليه التي اشتريتها، أو اشتريت الأشجار أو البناء فتحتوي الأرض، هذا هو الأصل إذا وقع البيع على ذلك. لكن مثلا في بلاد فيها عرف أن الأشجار تباع لوحدها والأرض تباع لوحدها، فيعمل بذاك العرف. يعني لا، مثلا في بلاد معينة فهناك هذا الأمر، لا يأتي المشتري ويقول أنا اشتريت الأشجار إذا سأشتري الأرض، لا، يقال له في عرف تلك البلد أن الأشجار تباع لوحدها والأرض تباع لوحدها. أو لا يكون العرف، مثلا يكون العرف جاري بأن الأرض والشجر يباعان معا، ولكن هناك شرط. مثلا يأتي البائع حينما يأتي المشتري يقول له أريد أن أشتري مثلا هذه الأرض، يقول له أبيعك الأرض بشرط أن تبقى الأشجار في ملكي، يعني أنا في كل عام أتي وأحصد أشجاري، فيوافق المشتري فيعمل بذاك الشرط، إن رفضه فله ذلك يعني، لكن إن وافق فلا يرجع في شرطه. إذن فالأصل أن البناء والأشجار يتناولان في بيعهما الأرض التي يقعان عليها، وأن العكس الأرض تتناول البناء والأشجار التي تقع عليها، إلا إذا وجد عرف بخلاف ذلك معمول به في بلاد مثلا معينة، أو هناك شرط وتم الاتفاق عليه وافق عليه بائع، فيعمل الشرط إذن ويعمل العرف، بعد ذلك يبقى الأمر على الأصل. ويتناول العقد على الأرض البذرة المغيب فيها الذي لم ينبت، فإنه للمشتري. هناك مثلا البائع زرع زرعا ولكن لم ينبت بعد مثلا، فالبيع للأرض يتناولها ويكون للمشتري. أما لو صار البذر نباتا أو زرعا ظاهرا، يعني زرع قمحا وحينما أراد أن يبيعها، القمح نابت، السنابل ظاهرة، فصار البذر نباتا أو زرعا ظاهرا عليها، فإنه لا يدخل في العقد بل هو للبائع. طيب هنا قد يختلط الأمر، ما الفرق؟ كنا نقول الأشجار داخلة في المبيع والآن الزرع لا يدخل، لا فرق. الأشجار المثمرة هي الأشجار الكبيرة كالزيتون والنخل والرمان ونحوها، أما حينما نتكلم عن البذر كالقمح والشعير وهذه الأشياء التي يمكن أن تحصد في يوم أو في يومين، يعني هذه ففرق بينه وبين الأشجار الكبيرة المثمرة، فهمتم؟ فالأشجار تدخل في البيع، أما البذر لا يدخل. يعني الآن بعتك أرضا وأنا زرعت فيها قمحا، والقمح لم ينبت بعد، لم يظهر النبات ولم يظهر زرعا بعد، فأنت حينما تشتريها مني فلا أتيك مثلا بعد أسبوع أو بعد شهر حينما تنبت أقول لك هذا من حقي، لا، ما دام لم ينبت فيها وفي باطنها فهو لك. لكن مثلا الآن بعتك الأرض والسنابل ظاهرة فيها زرع وبذرتها، وبدأ الزرع يظهر أو النبات يظهر كالقمح أو الشعير أو الذرة أو نحو ذلك، إذن فهي لي أنا البائع وليست لك كمشتر. أرجو أن يكون الأمر واضحا والفرق ظاهرا، وهو ظاهر بإذن الله، فرق بين النبات أو الزرع هذا الذي يحصد في يوم أو أيام، وبين أشجار التي تعمر وتبقى حتى بمئات السنين، فلعلها حتى أمتن وأطول عمرا من البناء. بعض البناء قد لا يبقى 30 أو 50 أو 60 عاما، بينما الشجرة قد تبقى مئات السنين. طيب، ولا يتناول بيع الأرض ما وجد مدفونا فيها من رخام وأعمدة وحلي ونقد وغير ذلك. إذن بيع الأرض لا يدخل فيه ما وجد فيها بعد ذلك من هذه الدفائن، الرخام أو الأعمدة التاريخية أو نحو ذلك، أو الحلي أو النقد، مال مدفون في جرة أو نحو ذلك، فهذا لا يدخل في بيع الأرض، بل هو لمالكه إن علم، سواء كان هو البائع أو غيره. يعني إذا متى ما وجد وعرف مالكه فهو لمالكه، ليس للمشتري وليس للبائع، لأنه قد يكون مثلا مدفونا فيها قبل البائع، يعني يكون مالكها الذي باع للبائع والبائع باعك إياها، فأنت وجدتها فهو ليس لك وليس للبائع، بل هو لمالكه إن علم مالكها وجد. فإن لم يعلم مالكه، يعني قد يكون منذ مئات السنين أو نحو ذلك، فهو ركاز إذا وجد عليه علامة الجاهلية كعلامة الوثنية وآلهتهم المزعومة ونحو ذلك، فهو ركاز لواجده ويخرج منه خمس. وإن لم يوجد عليه ذلك فهو لقطة، أو كان مثلا من دفن الإسلام فهو لقطة يعرفه عاما. طيب، أما لو كان الموجود في باطن الأرض من أصل الخلقة كالحجارة المخلوقة في الأرض، يعني مقطع رخام مثلا، ليس رخاما يعني منحوتا أو نصبا من نحو ذلك، لا، ولكنه مادة خام، رخام خام مثلا، أو كان مما تخلق في الأرض كالمعادن، ذهب خام مثلا أو نفط أو نحو ذلك، فهو للمشتري جزما، فهو إذن للمشتري. طيب، وإن كان أيضا المعادن هذه فيها كلام، أيضا فيها خلاف، بعضها يقول أن الخام هذه كالنفط ونحوها ترجع ملكيتها لدولة الإسلام، لبلاد المسلمين، لبيت مال المسلمين، والأمر مما جرى فيه خلاف بين أهل العلم. طيب، ثم قال الناظم عليه رحمة الله: والدار ما سمر أو ما بني وبالراح السفلى تنال العليا. ذكر أن العقد على الدار يتناول ما سمر فيها، ما سمر أي ما ثبت فيها، أي الشيء الثابت أو الشيء المبني فيها. ماذا يريد بذلك؟ يريد أن يقول ما كان غير منقول وشأنه الثبوت، كالأبواب والنوافذ والرفوف والدرج أو السلم المعد للصعود إلى طوابقها العليا أو إلى سطحها، إذا كان ثابتا غير منقول، يعني إذا كان مبنيا أو ثابتا مثبتا فيها، فيتناول بيع الدار تلك الأشياء. ويتناول العقد على الدار أيضا بما ذكر الناظم الرحاء، وهي الآلة التي تستعمل في الطحن، وكانوا فيما مضى يبنون رحى في وسط الدار أو نحو ذلك للطحن. فذكر نموذجا عندهم كانوا يعيشونه، وقد لا نحتاجه الآن، قد لا يوجد، ولكن مثل هذه الأمور قد، والكلام عن الرقيق قد يقول ما هي الفائدة من ذكرها، لأنه قد تقع مسائل تخرج عليها، قد تقع مسائل شبيهة بها، فنحتاج أو يحتاج طالب إلى ذكرها وأن لا يغفلها، لأنه قد تقع مسألة من أشباهها ونظائرها فتخرج عليها مثلا، فلأجل ذلك لا نفوت شيئا وإن كان ليس موجودا. إذن قال يتناول العقد على الدار الرحى، وهي الآلة التي تستعمل في الطحن، يعني سواء باليد أو بالحيوان أو غيرها، إن كانت مبنية، ويدخل في الرحى جزءها السفلي الثابت المبني وجزءها الفوقي الذي يدور ويطحن وإن لم يكن ثابتا. قالوا لأنه لا يتم الانتفاع إلا بجزئيها، وأشار الناظم إلى ذلك بقوله وبالرح السفلى تنال العليا، خلافا لمن قال يدخل في الدار السفلى فقط ولا يدخل العليا، قال أن السفلى مثبتة ومبنية والعليا غير مثبتة، وبالطبع هي مال وهي أشياء مثمنة، لأجل ذلك تكلموا عنها، ولكن على المشهور يدخل في بيع الرحاء الثابتة حتى جزءها العلوي الغير ثابت المنقول. والله تعالى أعلم. بقيت مسألة نختم بها. قال الناظم: لمشتري العبد ثياب المهنة والمال بالشرط كثوب الزينة. لمشتري العبد ثياب المهنة والمال بالشرط كثوب الزينة. ذكر أن المبيع إذا كان عبدا أو آمة فإنه يدخل في البيع ثياب المهنة، أي الثياب التي يستعملها العبد في الخدمة أو أثناء خدمته، ولو لم يكن يلبسها حال بيعه، يعني يدخل فيها ثياب العمل ولو لم يكن حين البيع يلبسها، بخلاف ثياب الزينة التي يلبسها في غير الخدمة أو في الجمع أو في الأعياد، فإنها للبائع إلا إذا اشترطها المشتري، إلا إذا اشترط المشتري أنها مما يباع مع العبد أو الأمة. وكذلك مال العبد فإنه للبائع إلا إذا اشترطه المشتري، وأشار الناظم إلى ذلك بقوله والمال بالشرط كثوب الزينة. وإلى هنا ينتهي كلامنا في درسنا هذا وفي مرحلتنا هذه بإذن الله تبارك وتعالى. ما زال كلام في هذا الباب أيضا، ما يدخل في البيع وما لا يدخل، والكلام عن الجوائح بإذن الله سيكون مع الدرس الأول إن شاء الله في المرحلة القادمة. نسأل الله عز وجل أن تكونوا قد انتفعتم بما سمعتم، وأن يكون هذا الدرس قد أفادكم في أمر دينكم ثم في أمر دنياكم، وأن يجعله زادا لنا عند القدوم إليه سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك ومولاه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعنا وينفعكم به. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. طيب، ننظر إن كان ثمة أسئلة. وفيكم بارك الله أخ جمال، فيكم بارك الله. السلام عليكم. إذا كان العيب في السلعة مما يخفى وكان البائع يعمله، فهل يعد في خيار النقيصة أو كان لا يعلمه لكن الضرر كبير؟ إذا كان العيب من البائع سواء علمه أو لم يعلمه فإنه داخل في خيار النقيصة، ما دام أو في خيار العيب، كلاهما واحد، ما دام تبين أن العيب واقع عند البائع حتى ولو لم يعلمه. يعني الآن أنا بعتك سيارة فوجدت فيها عيبا وأنا لم أكن أعلم بذاك العيب، ولكن تبين أن العيب من عندي، فلك خيار نقيصة. يعني ليس شرطا أن أكون أنا عالما به، ولكن لو كنت أعلم وكتمته فسيزيد الأمر عن خيار النقيصة بإثمي لأني كتمت. أن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الصحيحين البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، فيأثم البائع إذا كان يعلم. يعني إذا كان حتى لو لم يعلم فيرجع عليه في كل الأحوال، لكن إذا كان مما يتسامح فيه من الأمور المعفية عنها، مثلا كما قلت لك في المرة الماضية اشتريت سيارة فوجدت فيها خدشا صغيرا أو نحو ذلك، أو مثلا ثقبا في أحد أغلفة الكراسي يسير متجاوز عنه، فمثل هذا يتجاوز عنه إن شاء الله. ولكن إذا كان ضرر كبيرا فلك ردها، وإن أردت أن تقبلها وبذلك فلك ذلك ولك الأجر إن شاء الله، لكن لك حق الرد بالعيب ولو لم يعلمه البائع ما دام ثبت أنه وقع عنده. والله تعالى أعلم، بارك الله فيكم. لماذا قلنا في السوس مثلا لا يرد وكان هذا السوس كثيرا ومضرا؟ لأن السوس هذا العيب في السوس قالوا مما يظهر بالمدة، مما يظهر بالمدة، بخلاف ما في السيارة، لأنه حتى بعد مدة قد لا يظهر، مثلا عيب في سيارة أو عيب في شيء من المتاع أو الأدوات، هذه قد لا تظهر، لكن السوس لا محالة سيظهر. فهمت؟ فهو حتى ولو ظهر عند المشتري فإنه لا يكون على البائع، لأن البائع حينما باعه لم يظهر، السوس يكون مثلا يتآكل الخشب من الداخل، وحينما باعه البائع لا يعد العيب منه. فهمت؟ لكنه سيظهر لا محالة. أما في الحالات الأخرى فعدم معرفة البائع به لا يجعله في حل من أن يقبل إعادته، لأنه قبل أن يبيع عليه أن يتثبت، بينما في السوس ليس له كيف يتثبت، ليس له طريقة يتثبت بها مثلا من الخشب، لن يتفطن له إذا كان فيه سوس. لكن عندك سيارة ستبيعها مثلا أنت الآن وستبيعها، فعليك أن تطلع على العيوب التي فيها وتراجعها وتتثبت منها، فهمت؟ فهذا هو الفرق. يعني البائع لا يأثم إذا لم يقبل رد هذا المبيع، لا، إذا ثبت أن البيع من عنده عليه أن يرده، عليه أن يرده، لأن الرد بالعيب هذا مما اتفق عليه العلماء وما دلت عليه الأدلة، ما دام تبين أن العيب من عنده. يعني مثلا عيب أخذ ابنه السيارة ثم وقع عيبه في السيارة ولم يتفطن له، فما ذنبي أنا كمشتر إذا اشتريته؟ هو يجعله في حل من الإثم، ولكن لا يجعله في حل من رد المبيع. لا يقول أنا لم أكن أعلم. طيب أنت لم تكن تعلم، كان عليك أن تعلم أو تثبت أو نحو ذلك، فعليه أن يرد بالعيب ما دام تيقن أن العيب من عنده وليس من، طيب لا يعتبر غشا ولا يأثم بإذن الله، ولكن عليه أن يرد المبيع ما دام العيب من عنده. كما قلت لك العيب من عنده، قد يكون من مخزنه إذا كان الشيء يخزن، أو كان مثلا من استعمال أحد من يستعمله، مثلا كما قلت لك في مثال السيارة، أخذ ابنه السيارة فوقع عيب بسبب استعمال ابنه وهو لا يدري فباعها، فلا يقال بعد ذلك البائع لا أردها لأني لست أنا الذي تسبب في هذا العيب ولم أتسبب فيه بل تسبب فيه ابني. طيب ابنك تسبب فيه، كان عليك أن تتثبت أو نحو ذلك. إذن ما دام العيب من وقع عنده حتى لو لم يكن بفعله هو، ولكن العيب عنده، فعليه أن يرده. طيب لو هو اشتراه معيبا من بائع آخر، قالوا له ارجع أنت إلى البائع الأول. إذن فهمت؟ فالأمر هنا يرفع عليه الإثم، ولكنه لا يجعله في حل من أن يقبل المبيع وأن يرده وأن يضمنه. والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وإلى لقاء قريب بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.